الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الدعاء يكون على الرافضة عموما أم على المعتدي والظالم منهم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الأصل أن من لم يعتدي لا يجوز الدعاء عليه، ولكن من طال المسلمين شره واعتدى عليهم في دينهم أو عرضهم وسعى في إهلاك أمنهم وأمانهم وإيمانهم فهو الذي يدعى عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على المشركين كافة، وإنما كان يدعو على من اعتدى على المؤمنين منهم. فالدعاء على الرافضة على وجه العموم، مع أنني لا أرى فيه حرجا إن شاء الله، لأن المسلمين تأذوا من الرافضة ومن معتقداتهم، فالرافضة من أصول دينهم إيذاء أهل السنة والجماعة، فلا أرى في الدعاء عليهم حرجا ولا بأسا، ولكن يعظم ويشتد الدعاء على من ظهرت عداوته وكشر عن أنياب عداوته وقاتل المسلمين. فالرافضة يدعى عليهم على وجه العموم، ولكن يزاد في الدعاء على من طغى وبغى وظهرت عداوته وآذى المسلمين، والله أعلم.